أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم. يا السماء والأرض يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم.